بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 78 من دروس جامع المسائل، ومسألة اليوم هي كم أقسام المحبة. المحبة، الجواب: المحبة تنقسم إلى أقسام كثيرة، نذكر منها ما ذكره أولا الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد، فقال رحمه الله: المحبة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: محبة عبادة، يعني هي عبادة في ذاتها، هذه المحبة محبة عبادة، وهي حب الله سبحانه وتعالى، قال: وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. وهذه خاصة بالله، فيحب الله سبحانه وتعالى، ومحبته سبحانه محبة عبادة، هذه المحبة توجب التذلل والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن يقوم في قلب الإنسان من إجلال الله وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فهذه محبة يعني خاصة لله سبحانه وتعالى، محبة عبادة. والقسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتها، لكنها يعني بعضها يتبع القسم الأول. مثلا القسم النوع الأول: المحبة لله وفي الله. فالآن عندما تحب الأنبياء، أو نحب المرسلين، أو الصديقين، أو الشهداء، أو الصالحين، هؤلاء كلهم نحبهم لله، سبحانه وتعالى وفي الله. فالجالب لهذه المحبة، لماذا أحببنا أنبياء الله ورسله؟ لأنهم محبوبون عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الأنبياء والمرسلين، ونحب الصالحين، ونحب الشهداء والصديقين، نحبهم لمحبة الله سبحانه وتعالى، ونحن نحبهم لله وفي الله. وأيضا نحب الأعمال التي يحبها الله، وهي كالصلاة والزكاة وأعمال الخير. هذا النوع يتبع القسم الأول، أنه ولو لم يكن عبادة في ذاته، لكن هو الآن له فضل العبادة، لأنه حبا لله وفي الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأحاديث وتقدم معنا، ويقول: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وذلك الرجل الذي جاء يزور أخا له في الله، في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: أزور فلانا. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله، يعني قال: فإني رسول من الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه. فهناك فرق بين محبة الله والمحبة لله والمحبة في الله، هناك فرق في هذه الثلاثة الأشياء. محبة الله هذه هي التي تكون خاصة لله، والمحبة لله وفي الله أن يحب الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى وأمر بمحبتها. وهناك أشياء أنواع أخرى وأقسام أخرى للمحبة. فهناك محبة إشفاق ورحمة، وذلك مثل محبة الولد الصغير، أو محبة الضعفاء، أو محبة المرضى. هذه في الغالب أنهم يحبون رحمة لهم وشفقة عليهم. وهناك قسم وهو محبة إجلال وتعظيم، كمحبة الإنسان لوالده، ومحبة الإنسان لمعلمه وللكبير من أهل الخير، هذه محبة إجلال وتعظيم. والقسم الرابع: محبة طبيعية، كمحبة الإنسان للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن، يحب هذا الأشياء حبا طبيعيا، فطر الله الناس على ذلك، أن الإنسان يحب مسكنه ويحب بيته، يحب هذا النوع من الطعام، يحب هذا النوع من الشراب وهكذا. فأشرف هذه الأنواع هو النوع الأول الذي هو حب الله سبحانه وتعالى، أشرف هذه الأنواع هو النوع الأول الذي هو حب الله سبحانه وتعالى. وبقية والنوع الذي ذكرنا المحبة لله وفي الله قلنا يتبع القسم الأول، وبقية الأقسام محبة الإشفاق والرحمة ومحبة الإجلال والتعظيم والمحبة الطبيعية، هذه ربما تصبح عبادة إذا اقترنت بنية، إذا اقترنت بنية فإنها تصبح عبادة. كيف ذلك؟ الإنسان يحب والده محبة تعظيم وإجلال، لكن إذا اقترن بها نية في القلب أنه يتعبد لله بهذا الحب، يعني هو يتعبد في نفسه لله ويخدم والديه، وهو في نفسه يقول هذه عبادة والله أمرني بطاعة الوالدين وببرهما، فتصبح الآن عبادة ويؤجر عليها. وكذلك إذا أحب ولده محبة شفقة فاقترن بها نية أن يقول في نفسه أنه مأمور بإصلاح هذا الولد وتربيته في دينه حتى ينفع الله به الإسلام والمسلمين وحتى يحفظ الله عليه دينه، فهنا تعتبر الآن هذه المحبة محبة عبادة. حتى المحبة الطبيعية محبة الطعام والأكل والشرب والملبس والمسكن وغير ذلك، إذا اقترنت بها النية أن الإنسان يقصد بهذا الطعام وبهذا الشراب أن يتقوى على العبادة، أن يتقوى على عبادة الله ويستعين بها على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهنا تصبح هذه عبادة ويؤجر عليها. ولهذا الذي عنده احتساب يكسب من الأجور العظيمة ما لا يكسبه غيره، يعني يأكل ويشرب ويلبس وهو يحتسب هذه الأشياء كلها أنها تعينه على عبادة الله سبحانه وتعالى. حتى لو احتسب النوم الذي ينام، ينام يقول في نفسه من أجل أن يقوم لصلاة الفجر ومن أجل أن يقوم وهو نشيط على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذه النية إذا اقترنت بهذه الأعمال المباحة فإنها تقلبها إلى عبادة، إنها تقلبها إلى عبادة وتصير عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه أقسام المحبة، المحبة الشرعية. وهناك الأقسام المحبة التي هي غير شرعية تنقسم إلى أقسام، الأول المحبة الشركية وهي التي هي في النوع الأول، فإذا يعني أحب غير الله سبحانه وتعالى كحبه لله أو أشد فهنا هذه محبة شركية، محبة شركية. إذا أحب غير الله سبحانه وتعالى كحبه لله أو أشد فهذه محبة شركية، وهي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والثاني المحبة التي هي من المحاب غير الشرعية محبة معصية، وهي أن يحب كل مباح يشغل عن أداء فرائض الله أو يوقع في معصيته، قد ربما يحب أشياء مباحة لكنها تشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهنا تكون محبة هذه محبة معصية. فلو أحب ولده إلى درجة أنه يشغله عن أداء الفرائض، يشغله عن أداء الفرائض، تكون محبته هنا محبة معصية، محبته محبة معصية. وهكذا لو أحب مسكنه أو ماله أو بحيث أنها تشغله عن أداء فرائض الله أو توقعه في المعاصي فنقول له هذه المحبة محبة معصية، ما تؤجر عليها بل تؤثم عليها. ومحبة الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين، هذه من المحاب المحرمة أن تحب الباطل وأهله أو تبغض الحق وأهله، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك، قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المحبة محبة الباطل وأهله محرمة، محبة الباطل وأهله محرمة، لأن هذه الأشياء يبغضها الله، الله سبحانه وتعالى يبغض الباطل ويبغض أهل الباطل، فلا يجوز للإنسان أن يحب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فهذه أقسام المحبة، المحبة التي هي شرعية تنقسم إلى محبة عبادة وهي محبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك المحبة لله وفي الله، وكذلك تنقسم إلى محبة إشفاق ورحمة ومحبة إجلال وتعظيم، ومحبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب والملبس. وهذه يعني تفصيلها على ما ذكرنا في يعني في السابق. وهناك المحبة التي هي غير شرعية تنقسم إلى محبة شركية، إذا أحب غير الله كحبه لله وأشد، ومحبة معصية عندما يحب الأشياء المباحة التي تشغله عن أداء فرائض الله سبحانه وتعالى أو توقعه في المعصية، وكذلك محبة المعاصي إذا أحب معصية، ما إذا أحب معصية من المعاصي كأنه يحب الأغاني أو يحب يعني الخمور أو يحب التبرج أو يحب، هذه يعني تكون محبة معصية على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. وكذلك محبة الباطل وأهله، كل هذا لا يجوز، هذه من المحاب غير الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.